فنواصل درسنا مستعينين بالله تعالى من حيث انتهينا الليلة البارحة في حاشية الروض المربع، ونسمع من الأخ فهد عرضه لمتن الروض، ونحن نتبعه بما تيسر من الحاشية وما يفتح الله به. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدة على الفاتحة. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة. هذا من هو عادم الماء والتراب، يعني فاقد الطهورين. قال: لا يقرأ عادم الماء والتراب قرآنا ولا ذكرا زائدا على الفاتحة، وكذا العاجز عن استعمالهما لا يقرأ زائدا على الفاتحة. قاله الأصحاب على سبيل الندب للوجوب، فلو خالف وقرأ لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته ولم يحرم عليه ذلك. ما رأيكم في هذا؟ لا دليل عليه. أي نعم، صحيح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. ولا يسبح غير مرة. كذلك لا دليل عليه. ولا يسبح غير مرة، أي في ركوعه وسجوده، وكذا بين السجدتين لا يزيد على مرة في قول رب اغفر لي. ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، أي لا يزيد عادم الماء والتراب على المجزئ في ذلك. نعم. ولا على ما يجزئ في التشهدين، التشهد الأوسط والتشهد الأخير. نعم. ولا على ما يجزئ في التشهدين، وهو إلى قوله اللهم صل على محمد، يعني ما يقول، ما يكمل. وهذا كله تحجر واسع، مثل ما قال صلاح: ما عليه دليل لا نعمل به، لأنه ما دام أبيح لنا، أبيح لعادم الطهورين أن يصلي، فلا يحجر عليه، يصلي ويذكر الله عز وجل كيف شاء. وقال الشيخ رحمه الله، الشيخ يعني ابن تيمية: يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة وتسبيح ونحوه على ما يجزئ على أصح القولين. يعني الفقهاء قالوا يقتصر على المجزي، لكن هذا التحجير ما عليه دليل. ما دام ما عليه دليل وهو تعبدي، يعني ليس على التحجير دليل، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا جاز أن نتق الله في الفرض، لأننا جاز لعادم الطهورين أن يأتي بالفرض، فيأتي بالنفل من باب أولى. نعم. فقال أين على صح القولين، وهو قول الجمهور، لأنه لا تحريم مع العجز، يعني ما في تحريم مع العجز عن الطهورين، ما في تحريم للعبادة، ولا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم. وفي شرح العمدة: يتوجه فعل ما شاء، لأن التحريم إنما يثبت مع إمكان الطهارة. تحريم ممارسة العبادة على المحدث يثبت مع إمكان الطهارة، إما بالماء أو أو بالتراب أو بالتيمم. لكن إذا كانت الطهارة غير ممكنة فلا يثبت التحريم، تحريم ممارسة العبادة. قال: ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب في ظاهر قولهم حتى لو كان جنبا قرأ بأكثر من الفاتحة، بأكثر من الفاتحة، فكذا فيما يستحب خارجها. نعم. وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. وتبطل صلاته، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، بحدث ونحوه فيها، يعني كنجاسة غير معفو عنها، هذا نحو الحدث. ونحوه نحو الحدث يعني ما شابه الحدث كنجاسة غير معفو عنها، نجاسة غليظة كثيرة، وككلام وأكل وشرب، لأنه مناف للصلاة فأبطلها. هذا من مبطلات الصلاة، الكلام في الصلاة، أكل الشرب، هذا من مبطلات الصلاة. نعم. ولا يؤم متطهرا بأحدهما. ولا يؤم متطهرا، ولا يؤم يعني فاقد الطهورين، لا يؤم متطهرا بأحدهما بالماء أو بالتراب، يعني لا يؤم عادم الطهورين شخصا متطهرا بأحدهما، أي الماء أو التراب، كالعاجز عن الاستقبال وغيره. ولا يؤم قادرا عليه، يعني على ما يؤم فاقد الطهورين قادرا على التطهر بأحدهما. فالجار متعلق بالوصف لا بالفعل. نعم. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص. أي نعم، الجص، جص بفتح الجيم وكسرها، جص بفتح الجيم جص وبكسرها جص، ما يبنى به. الجص معروف وهو معرب، وجصص البناء طلاه بالجص، هذا نوع يعني يشوى بالنار فينقلب أبيض، ونوع أصفر يميل للصفرة أو الحمرة من الأرض، يعني من معادن الأرض، في بعض طبقات الأرض تجد يعني الجص هذا يحتاج إلى يجمع فيشوى، يشوى ثم يكون كالنورة، يكون أبيضا ويسحق، نعم، ويبنى به، يجف بسرعة، إذا خلط بالماء جف بسرعة. نعم. هذا غير الطين. ونحيث الحجارة ونحوها. أي نعم. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص، هذا الجص ما يجوز التيمم به لأنه لا غبار له، لا غبار له، وليس ترابا. وكذلك الرمل، الرمل لا غبار له. وقد مر بنا أن هذا على يعني بعض المذاهب، وإلا فبعض المذاهب تجيز كل ما كان على ظهر الأرض يتيمم به، سواء له غبار أو ليس له غبار، من حجر ورمل و... أي نعم. قال: ونحيت الحجارة، أي نعم، برمل وجص. ونحيت الحجارة ونحوها كالنورة والزرنيخ والمغرة ونحوها، والنحاتة كل ما خرج من الشيء المنحوت ما لم تكن الغلبة للتراب قياسا على الماء، وكذا ما لم يكن المخالط يعلق باليد. وعنه يجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره، من تراب وسباخ أو سبخة ورمل وغيره، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي صلوا عليها ترابا أو غيره، واجتازوا الرمال في غزوة تبوك وغيرها، ولم ينقل أنهم حملوا التراب ولا أمر بحمله ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن الرمال في تلك المفاوز أكثر من التراب. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أو أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهو صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل والسباخ ونحوهما فهو طهور، واختاره الشيخ وتلميذه، شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وجماهير العلماء، وأنه لا يحمل التراب لأجل التيمم، واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف. ايش اشوفك يا صلاح تبي تسأل؟ وش عندك في سؤال؟ ها، ومالك هنا ورواية عن أحمد ذكرناها، وسير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وقال وجماهير العلماء. نعم. طهور فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. لأن طهور هذه صفة لتراب. نعم. ويجب التيمم بتراب طهور أشبه الماء المستعمل، وهو ما تساقط مما علق بيد المتيمم. يعني قال فلا يجوز بتراب تيمم به، التراب الذي تيمم به المتساقط من يد المتيمم أشبه ما تساقط من يد من المتوضأ مثلا بالماء. قال في الفروع: وقيل يجوز كما لو لم يتيمم يتيمم منه في الأصح. انتهى. يعني مسألة خلافية. قال: لأن ما يمسح به وجهه يصير به مستعملا، فلو ضر لما صح أن يمسح به كفيه، ولأنه عندهم لا يرفع الحدث فلا يصير مستعملا، يعني يقولون يبيح ليس رافعا، فلا يصير مستعملا، بخلاف قولهم في الماء مع ما فيه من الخلاف المتقدم. ولم يقم برهان أنه لا يجزئ في الوضوء، ولم يقم برهان أنه لا يجزئ في الوضوء بالماء المستعمل، فالتيمم بطريق الأولى. وأما التراب النجس فلا يجوز التيمم به بلا نزاع، لقوله: طيبا أي طاهرا، وطهور صفة التراب. نعم. وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز. أي نعم، كلهم يتيممون من مكان واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه. قال الشارح: غير بلا خلاف. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب. ظاهره ولو تراب مسجد. قال في الفروع وغيره: ولعله غير مراد، فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنها مسجد، ولو تيمم بتراب غيره من غير غصب جاز في ظاهر كلامهم، للإذن فيه عادة وعرفا، كالصلاة في أرضه، ويصح من أرض مغصوبة. نعم. وأن يكون غير محترق، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. أي يعني يكون التراب غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه كالنورة والخزف والآجر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا، لأن الطبخ أخرجه عن اسم التراب. نعم. وأن يكون له غبار، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أي فما لا غبار له كالصحراء والطين والرطب، والطين الرطب لا يمسح بشيء منه. قال: في الخلاف في الطين الرطب بلا خلاف، بل يجففه إن أمكن. فامسحوا بوجوهكم منه، هذا ما له غبار، وش يمسح إذا كان ما له غبار؟ ماذا يمسح؟ أي نعم، فلا بد أن يكون له غبار. نعم. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط. فلو تيمم لبد. إيه. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو بردعته أو شجر. بردعين. قال: فلو تيمم على لبد. اللبد قال بكسر اللام من صوف أو غيره. نعم. سمي الصوف أو نعم بعضه ببعض، سمي لبد للصوق بعضه ببعض، ملبد يجعل على الدابة تحت السرج، يجعل على الدابة تحت السرج فيكون لبد. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو بردعته، يعني بردعة الحيوان، بردعة الحيوان حلسه الذي يلقى تحت الرحل أو حلس الدابة، صح وخص بعضهم به الحمار، يعني خص بعضهم البردعة بالحمار، يقال شداء بردعة الحمار وشداد البعير. نعم. السرج ويسمى سرج البقرة أو كذا. نعم. وقال شمر: هي البردعة والبردعة بالذال والدال، والجمع برادع، والمراد ما لم يصر الغبار نجسا بأن وقع عليه التراب حال رطوبته، وإن لم يعلم الحال فينبغي أن يجوز بلا خلاف للأصل. إذا ما علمت حاله هل هو نجس أو غير نجس فإنه يجوز بلا خلاف للأصل، لأن الأصل عدم النجاسة. وإن كان غير الحمار ونحوه جاز بلا خلاف، إلا أن يكون الحيوان امرأة، ففيها تفصيل معروف. نعم. أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. يعني إذا تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو بردعة أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحو مما عليه غبار صح. لو واحد جاء هو شخص عين عارف، أو حتى حيوان عليه غبار وتيممت عليه صح، إذا علق بيدك من وشيء ناس إلا يجوز على المختار على الأصح ولو ما له غبار. صلى الله عليك. مراد بعدل الشعير؟ ها؟ عدل الشعير يعني. عدل الشعير، العدل هذا خيشة شوال مليان شعير. ايه. هذا عدل الشعير. قد يكون عليه غبار يعني. قد يكون عليه غبار. نعم. هو هنا يشترط عليه غبار، لكن إذا قلنا إنه المطلوب هو الصعيد وما صار عليه غبار ما يصبح صعيدا هنا. صلى الله عليه. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر. أي عفى الله عنهم يقيسون قياسات عجيبة، يعني قال في الأول يصح، يعني يصح تيممه إذا كان عليه غبار، طهور يعلق بيد، لأنه عليه الصلاة والسلام تيمم بالجدار، جدار إذا كان الجدار من طين قد يكون عليه غبار فيتيمم، وقطع به جمهور أهل العلم، وظاهره ولو مع وجود تراب ليس على شيء مما تقدم، أو يكون عتبه أو الجدار يعني عليه غبار لم يمسح. وقال الشيخ إن وجد ترابا غيره فتيممه به أولى بالتراب أولى. قال وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكما إن خالطه طاهر، أي وإن اختلط التراب الطهور بما فيه غبار كالنورة ودقيق الحنطة فحكمه حكم الماء إذا خالطه طاهر، فإن سلبه اسم الماء المطلق فطاهر. فكذلك ما خالط التراب إذا سلبه اسم التراب المطلق فطاهر، فإن كان بشيء يسير لم يسلبه اسم التراب المطلق لم يضره. والنورة نعم السماء وكذا وحجر الكلس، النورة عندك ما ماذا كتبها؟ كذا السماء سيم وميم تاء. أي السماء أو السماء وحجر الكلس، ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره. نعم يعني كانهم يعني التراب يأخذ حكم الماء، يعني في يصير مثل الماء. الحين الماء إذا خالطه طاهر فالحكم للأغلب، والتراب إذا خالطه غبار وغيره فالحكم للأغلب. إن كان ما أخرجه عن مسمى التراب فهو تراب، وإن كان أخرجه عن مسمى التراب وسمي بالخليط الجديد فسلبه، يعني سلبه وصفه، مثل الخبث إذا إذا إذا كثر يعني سمي به. وحديث حذيفة لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخير والشر، حذيفة يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه. قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، طبعا تلك الجاهلية مطبقة سابقة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ لا يعني إنه خير محض 100%، بل قد يكون فيه شر، لأن يعني هذه طبيعة الحياة الدنيا. لكن الأغلب أنه خير، فالاسم للأغلب والحكم للغالب. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، لأن الحكم الآن للأغلب، فسماه شر يأتي بعد الخير لأن الشر كان غالبا. ولعله يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة والفتنة التي حصلت يعني بين الناس، بين المسلمين، بين الصحابة، فالغلبة للفرقة ذاك الوقت، فسماه شرا. ثم لما اجتمع الناس على أمير المؤمنين معاوية بتنازل الحسن كان هذا الاجتماع خير، ولهذا لما قال له وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن، ليس خير مثل الخير الأول، فيه دخن، قلت وما دخنه؟ قال تعرف وتنكر، قوم يسنون بغير سنتي، يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. لكن سماه خير لأن الخير أغلب، وغلبة الخير هو اجتماعهم، هو اجتماعهم ولو على المفضول، ولو على المفضول، لأن الاجتماع اجتماع المسلمين قوة، ولو اجتمعوا على مفضول وتركوا الفاضل. قلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا عرب، ويتكلمون بألسنتنا باللسان العربي، ومنا وفينا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، أو فما تعهد إلي؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. جماعة المسلمين وإمامه خير، لكن الغلبة لكثرة الدعاة، كثرة الدعاة كانت أغلب، فصارت التسمية والحكم يتبع الأغلب، فسمي شرا وفي جماعة المسلمين. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، كلها فرق وما لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، لأنه ما فرقة منها على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل فرقة ليست على ما عليه الجماعة، فاعتزالها هو منهج الجماعة. تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طيب تعالوا نتعرف صفة الجماعة بنصوص أخرى. أحسن ما توصف به الجماعة هو وصف عمر، أو هو كلام عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فإذا حصل جماعة لها إمارة يسمعون لها ويطيعون، واجتمعت على الكتاب والسنة فيهم الإسلام فهم الجماعة. ولهذا لا تجد هذه الأوصاف المتلازمة الثلاثة في جماعتين متماثلتين في الوجود، ما في. حتى لما يعني حصل أن أقيمت الخلافة في الأندلس وكذا، لم يتسمى القائم على الأندلس بالخلافة حتى يعني بويع لطفل صغير في الخلافة العباسية لا تنعقد له الخلافة، أو قيل حتى مات ثم تسمى بالإمارة، لأنه لا يوجد الحقيقة في الله. وهذه ناحية تاريخية، وإن كان الفقهاء درءا للشر قالوا إن أي بلد غلب فيه غالب واستقام له الحكم فإن أحكامه الموافقة للكتاب والسنة تجري مجرى يعني أحكام الإمام العام، تطبق في بلده. هذا على كل حال قالوه درء للفتنة. لكن نحن الآن في قضية: هل يوجد جماعتين متماثلتين يعني على الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا غير واقع، لأن تطبيق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحتم عليهما أن يكون واحدة، ما يكونون ثنتين. يعني الفرقة نفسها تخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني هذا مبحث عظيم ونريد التأمل فيه وعلى ضوء الواقع. ثم هناك أمر آخر أيضا: هل نريد هذه الجماعة أن تكون مثل الخلافة الراشدة؟ لا، هذا شيء بعيد. أو مثل الذين سلفوا؟ هذا شيء يعني غير ممكن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما يقول أنس حينما شكوا إليه ظلم الحجاج، قال اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أنتم تشكون من الحجاج ومن ظلم الحجاج، وسيأتيكم بعد الحجاج من هو شر منه. أين هذا معنى كلامه؟ سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم يقوله أنس، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن المقياس هو النسبة، هو النسبة للزمن الحاضر. فهل يعني إذا ننظر للزمن الحاضر، هل نسبة مثلا الموجود في الزمن الحاضر تساوي نسبة موجود آخر مثله؟ لا. يعني هذه مباحث وطروحات على ما يقال إن صح التعبير تحتاج إلى التأمل. نعم. وفروضه أي فروض التيمم مسح. ثم في حديث الفرقة النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا واحدة، وقوله واحدة ينفي التعدد. سئل من هي؟ قال هي الجماعة. هنا صلى الله عليه وسلم. ها؟ تعرف منهم السنة وتنكر خلافها، يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، ورد في وصفهم أين يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. أين وهم خلفاء، حتى في بعض الروايات أفلا نقاتله؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. أين وفي بعض الأحاديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. وحتى إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله عليه برهان، منوط هذا بالقدرة وعدم المفسدة. إذا كان مهنا قدرة ويترتب على الإنكار مفسدة يحرم الإنكار، الإنكار حرام إذا كان يترتب عليه مفسدة. مر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما يحكيه ابن القيم، وقال مررنا على قوم تركوا الصلاة ويلعبون الشطرنج، فأردت أن أهيجهم، بينكر عليهم ويقومهم ويخرب لعبة الشطرنج حتى يقوموا للصلاة. هذا مقصود ابن القيم، فنهى شيخ الإسلام ابن تيمية ومنعه، قال هؤلاء لصوص أو هؤلاء يعني مجرمون، لو أزعجتهم عما ألهاهم لا يذهبون إلى الصلاة، ولكن يذهبون إلى اقتحام البيوت وسرقة ما فيها وتخريبها وكذا، فخلهم يلهون. أي نعم، يلهون بالأنترنت ويلهون بما له به، أحسن من كونهم يتفرغون للإفساد. فبعض الشر أهون من بعض، وهذه قاعدة جليلة أتى بها الإسلام، ارتكاب أدنى المفسدة إذا لم يكن إلا المفسدة، وتفويت أدنى المصلحتين لجلب أعلاهما، أو إذا كان هناك مفسدة ومصلحة نعم يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن إذا كان هناك يعني مفسدة ومصلحة راجحة فإننا يعني نستحمل المفسدة من أجل حصول المصلحة الراجحة. طبعا ليس هناك حرام إلا المفسدة الخالصة أو المفسدة الراجحة، فإذا كانت المصلحة راجحة وفيها مفسدة لكن المصلحة راجحة أو المصلحة خالصة وجب تحصيلها. هذه قاعدة شرعية يعني لابد من اعتبارها. اي نعم. لأن الإسلام أتى بجلب المصالح ودرء المفاسد، هذا هو الإسلام. طبعا المصالح الدينية ما هي مصالح دنيوية، مع خراب الدين لا ما ينفع، الدنيا فانية، إذا خربت الدين وعمرت الدنيا فنت الدنيا وما وجدت دينا، ما وجدت يعني يوم الجزاء والحساب ما تجد شيء. أي نعم نعم. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه. أيوة، وفروضه يعني فروض التيمم، نعم، مثل فروض الوضوء. مسح وجهه. تيمم عن حدث أصغر 4 تعلم بالاستقراء، واثنان عن الأكبر. هنا فروض التيمم عن الحدث الأصغر 4 قال تعلم بالاستقراء، مسح وجهه سيأتي كلام. هنا مسح وجهه إجماعا، ولحيته لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره، يكره أن يمسح داخل أنفه أو داخل فمه أو تحت الشعر، يعني ولو كان الشعر خفيف ما يمسح ما تحت الشعر، يكفي أن يمسح الشعر. نعم، لا يدخل فمه وأنفه التراب لما في ذلك من التقدير، قال في الإنصاف قطعا، وإن بقي من محل الفرض شيء أمر يده عليه، والواجب تعميم المسح لا تعميم التراب لقوله فامسحوا، ويبالغ فيه سيما جوانب الأنف وظاهر الأجفان وجميع المغابن وظاهر الشفتين، فإنه متى قصر في شيء من ذلك فقد أخل بالمسح المأمور به. نعم. ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، هذا الفرض الثاني، ومسح يديه إلى كوعيه أو هما فرضان، مسح اليدين فرض إجماعا لما تقدم من الآية الكريمة، وكونه إلى الكوعين لقوله فاقطعوا أيديهما، وموضع القطع معروف، وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج. نعم، لم يدخل فيه مس الفرج باليد، لو مس فرجه بذراعه ما نقول إنه مسه بيده فينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوء إلا إذا مسه بيده دون الذراع. هنا الكف مقصود باليدين الكف. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. نعم، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. عمار لما أجنب جاله مراغة فتمرغ بها كما تمرغ الدابة قياسا على الماء، يريد أن يعمم بدنه لأنه كان قد احتلم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إنما يكفيك هكذا، وضرب بكفيه على التراب ومسح وجهه. نعم، مسح يديه ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. نعم، متفق عليه مسح. نعم، وسببه قول عمار بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. وفي لفظ صححه الترمذي أمره بالتيمم للوجه والكفين، وأصح حديث في صفة التيمم حديث عمار وحديث أبي جهم فمسح بوجهه وكفيه، وليس في الباب حديث يعارضهما من جنسهما، وقد أخذ بهما فقهاء الحديث أحمد وغيره، وفيهما التصريح بكفاية التيمم للجنب الفاقد للماء، ويقاس عليه الحائض والنفساء. نعم. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين في التيمم عن حدث أصغر، وهو الفرض الثالث. الترتيب هو الفرض الثالث في الحدث الأصغر بين مسح الوجه واليدين. نعم. والموالاة بينهما هذا الفرض الرابع، بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر، أي الترتيب والموالاة، والحدث الأكبر فرضين فقط، ضرب التيمم الصعيد ومسح الوجه والكفين، ما يلزم الترتيب والموالاة في الحدث الأكبر، لكن هذا في الحدث الأصغر.